سمرا يا سمرا ايه حيرتي عقلي يا سمرا ايه ايه يا سمرا يا سمرا ايه حيرتي عقلي يا سمرا Somos